على قبر ورقة واكتب على قبر ورقة هذا محب قد احترق. هواكم عدى بالي الله ملكني هواكم عدى بالي ملكني هواكم عدى بالي وزادني شوقا وقلقا. اصبر على الحب معنا يا عيني إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا يا عيني وإن تسل عن المعنى هذا طريق الصوفية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عرفت بالمجذوب من آلم النوى صارت بي الأمثال بالحي تضرب فيا أيها المحبوب زدني من الرضا فيا أيها المحبوب زدني من الرضا أنا الفتى المغلوب بالباب أعكف. الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء الملك يبقى لله لا بد من فناء الملك يبقى لله يعدو لكفة اللوم اللوم اللوم ولم تدري Oh, boy.